كلمه على الدنيا اهم من الدنيا والناس ماتت ماتت ماتت ماتت في قلوبهم باحساس الاحساس دنيا ناسها ناسها قلوب ما تحساسها ورجال فاضكاسها سحاري ورد ربي واسع كبرنا قلوبنا كاسحة باش توصل لازمك تاسعة الدنيا ناسها نسوني شدة وحدي خلوني الدنيا ناسها نسوني شدة وحدي تركوني بالمنات حبوا يشوفوني بالمنات حبوا يشوفوني بالمنات حبوا يشوفوني راجل ما تدنى عيوني الدنيا ناسها ناسها قلوب ما تحساسها ورجال فاضكاسها صحاري ورد ربي واسع كبرنا قلوبنا كاسحة باش توصل لازمك تاسعة يحبوني بمينوتي يحبوا ساكت صوتي يحبوا يشوفوا موتي كالمة نجري فوتو روتي حموا معايا خوتي الدنيا خذيت ابوتي كالمة كلمة كلمة عدياني قولهم كلمة كلمة كلمة والذب خاب الظلمة عدياني قولهم كلمة كلمة كلمة عدياني قولهم كلمة والذب ما يخاف من الظلمة دنيا ناسها ناسها قلوب ما تحساسها ورجال فاض كاسها سحاري ورد ربي واسع كبرنا قلوبنا كاسحة باش توصل لازمك تاسعة الدنيا ناسها نسوني شدة وحدي خلوني الدنيا ناسها نسوني شدة وحدي تركوني بالمنات حبوا يشوفوني بالمنات حبوا يشوفوني بالمنات حبوا يشوفوني راجل ما تدنى عيوني فرحوا وبركة فرحة بام بام با وصعبك في الشدة السير فرحة بام بام با كان دراك ما خلاك فرحة بام بام با في مرضك رمي محتاج نعيشوا ليلة بليلة مخي نحكيلة مخي في شيرة وانا في شيرة ليلة بليلة ليلة نحكيلة مخاخهم لحيرة ومخي تأشيرة يا دنيا بينا دوري غدوة نركع حموري مشاو شدة ما وخلونا هما ما وقدامنا بكاو متاع الناس خداو فرحنا ما وحسدونا كلمة كلمة عدياني قولهم كلمة كلمة كلمة والذب ما خاب الظلمة عدياني قولهم كلمة كلمة كلمة عدياني قولهم كلمة دنيا ناسها ناسها قلوب ما تحساسها ورجال فاض كاسها سحاري ورد ربي واسع كبرنا قلوبنا كاسحة باش توصل لازمك تاسعة الدنيا ناسها نسوني شدة وحدي خلوني الدنيا ناسها نسوني شدة وحدي تركوني بالمنات حبوا يشوفوني بالمنات حبوا يشوفوني بالمنات حبوا يشوفوني راجل ما تدنى عيوني الدنيا ناسها ناسها قلوب ما تحساسها ورجال فاض كاسها سحاري ورد ربي واسع كبرنا قلوبنا كاسحة باش توصل لازمك تاسعة